نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. نعم. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعوه بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. ألهم أرجل؟ نعم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. فحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن أبان قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرسد، والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. حدثنا محمد بن يحيى قال استدلاله بالآية واضح استدلال أحسن. نعم. أقول استدلاله بالآية: ألهم أرجل أم لهم أيد، على أنها نثبتها لله مباشرة. نعم. واضح. نعم. لأن أصل ما من أسماء جمادات أو شجر حجر أو شجر أو كواكب لا تعقل ولا تفهم. نعم. نعم. هذه الأدلة الأخرى، لكنه قصده يضيف إلى الأدلة الأخرى إن عبى آلهتهم بهذا. الشاهد صح سماك من إن عبى آلهتهم بأن لا رجل لها ولا يد ولا سمع ولا بصر. نعم. لكن الشاهد من استدلال بشعر أمية: لا، رجل وثور عند رجل يمينه. نعم. هذا عند رجل، هذا الشاهد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره، قال: رجل وثور بمثله لفظا واحدا. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرسد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وأنشد قوله: لا الشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال أبو بكر: وإلا تجلد معناه اطلعي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال أبو بكر: وإلا تجلد معناه اطلعي. هل قال ماشي شيء تخريجه؟ ما أنت على الرجال. قال في كاف معناه علمي، وهو تحريف، والصحيح ما أثبته. الحاشي ما أخرجه. هذا الحاشية يقول في نسخة معناه علمي وهو تحريف. هذا نفسي ما في تخريج، ما في تخريج بلى. إيش تخريج؟ تخريج الحديث. من أخرجه؟ أخرجه أحمد في مسنده عن محمد بن إسحاق، والدارمي في سننه عن عبيدة بن السلمان به، والبيهقي في الأسماع يونس بن بخير به، وابن أبي عاصم في السنة باب، والآجري في الشريعة. نعم. ابن إسحاق صرح بالسماع. نعم. يزيد على غلط. نعم وأبيك. نعم في بعض النسخ يقول حدثنا أبو هشام قل إلا تجد وإلا تجد معناه اطلعي. وقلت تفسير قوله وإلا تجلد معناه لا معذبة وإلا تجلد حتى تخرج يعني. نعم يقول معناه اطلعي يعني اطلع اخرج اظهر إلى الناس. أبرزي للناس. نعم وتعذب يعني صحيح هذا. نعم صحيح أنها تعذب يعني الشمس تعذب وتجلد حتى هذا ظاهر الحديث. نعم حسن الله. حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس فقال إيش؟ قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس عيد سند وأخرجه. حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة قال عكرمة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما وتجلد الشمس فقال عضضت بهني أبيك. عضض عضضت بهني أبيك. بهني أبيك إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد. عضضت بهني أبيك إنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد. اضطره الروي. نعم يعني اضطر الشاعر. نعم ما هو ظاهر مش السند. السند الحديث هذا أحسن. حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر القصة كلام على السند. نعم أحسن الله. زياد تقريبا زياد بن أيوب هو ابن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل يلقب دلوي بفتح الدال دلوية بفتح الدال وضم اللام المشددة وفتح الياء ثقة مضى. إسماعيل بن إبراهيم المقصب الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بن علية ثقة الحال. عمارة بن أبي حفصة هو ابن ثابت أوله نون ويقال ثلاثة وهو تصحيح ثقة رواه البخاري ومسلم. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل يلقب دلوي وكان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشر مات سنة 52. قوله اضطره الروي أحسن الله يك. هذا هو بظاهر نعم لا يقول النبي صدق أمية. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد. قال أبو بكر سنذكر قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختصرت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة أي ربي ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار أي ربي إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ لها نشأ وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افتخرت الجنه والنار فذكر نحوه. حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني ابن مروان يعني ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الاعلى فقال وانه ينشئ لها من يشاء كذا قال وتقول قط قط وتقول قط قط بخفض القاف. نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الأعلى فقال وإنه ينشئ لها من يشاء كذا قال وتقول قط قط بخفض القاف. حدثنا على شيء معروف قطن قطن يعني حسبي حسبي سيأتي أحسن الله يتكلم سيأتي قط نعم يقول ب نعم يقول بخفض القاف وفتحه وسيأتي كلام المؤلف عليه نعم. على ما في الشيء نعم رجل وثور عند يمينه والنسوة الأخرى وليثم مرسل وهذا حديث صحيح حديث أمية نعم قرار الرسول عفى الله عنه نعم والصدقة أمية نعم هذا من رواية هشام بن عروة أحسن الله نعم هشام بن عروة تابع التابعي فيه حديث أحدهم على صورة إنسان والآخر على صورة ثور هشام بن عروة قال حملة العرش هذا معناه رجل وثور عند يمينه والليث الأخرى والنسر الأخرى والليث المرسل هذا في الشعر نفسه نعم نعم يقول لم يرد في حديث صحيح هنا على هذا الحديث نعم. حاشية ولم يرد في هذا حديث صحيح ولعل هشاما أخذه من كعب الأحبار أو غيره من مسلبة أهل الكتاب والحديث إسناده مرسل. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد. نعم الله الشاهد يدل على هذا نعم نعم لا له يعني شاهد رجل وثور عليه رجل يعني على صورة رجل وثور على صورة ثور والليث الأخرى على صورة الأسد والنسر الأخرى والليث المرسل نعم يعني يصير الحديث يشهد له حديث أمية نعم نفس الحديث صحيح نعم حسن. حديث هشام بن عروة قرأت حسن الله خل التفصيل لا أصل حديث صدق أو مية حسن الله نعم نعم نعم حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افتخرت الجنه والنار فذكر نحوه. حدثنا جرير بن الحسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني ابن مروان العقيري قال حدثنا عائشة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الأعلى فقال وإنه ينشئ لها من يشاء كذا قال وتقول قط قط بخفض القاف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن جهل النهاية قط قط ذكر أحسن فيه الوجهان وسيأتي كلام المؤلف عليه في المتن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن جهم عن عوف عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين قال وقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا سفله الناس وسقاطهم او كما قال فقال الله لها اين الجنه انت رحمتي ارحم بك من شئت من خلقي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد قد وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. حدثنا محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عون عن محمد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه المعنى واحد ولفظهما مختلف. وصل الحديث الصحيحين وصل الحديث الصحيحين نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار. وقال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم قال محمد حدثنا عقبة قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال قط قط قط. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك وسقطهم وعجزهم أي نعم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. قال أبو بكر ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها قال أبو بكر ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها. تعليق يقول سيذكر بعد نهاية سياقه للحديث أن هذه اللفظة قد جاءت بنصب القاف وخفضها فلعله اطلع عليها فيما بعد أو وجدها في كتابه. في رواية قطني بزيادة نون وكله بمعنى حسبي وبمعنى التقليل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: اي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والاشراف، وقالت الجنة: اي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله للنار: انت عذابي، اصيب بك من اشاء. وقال للجنة: انت رحمتي، وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها أهلها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا مما يشاء. حدثنا يعني إن شاء هذا وهمل، إن شاء لجلة. أما هي ينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، حسبي حسبي، امتلأت. هذه النار. أما الجنة ينشئ الله لها من يبقى بها فضل، وهذا من رحمته، ينشئ الله لها فيدخله الجنة فضلا منه. نعم نعم. ينشئ الله لها خلقا لم يعبدوه من قبل، نعم، لم يعملوا خيرا قط الله فضلا منه. نعم. لا يعجل حتى ينزل اللي هو اعتاده، يعني حتى ينزل ثم يستنج. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اختصمت الجنه والنار. قال اسحاق فذكر الحديث، وقال محمد بن يحيى ولم استزده على هذا. قال محمد بن يحيى الحديث الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مستفيض. فأما عن أبي سعيد رضي الله عنه فلا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا ليتبع كل ناس ما كانوا يعبدون، فيبثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعون. فيقوم المسلمون ويضع الصراط، فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه: سلم سلم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ثم قال: قط. قالت: قط قط. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة والهين، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هذا الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتالة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول بعزتك قط قط، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة. حدثنا أبو موسى قال مهنة منافاة أو مهنة منافاة. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثني عقبة قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما تزال جهنم تقول هل من مزيد، قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كما قال. حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني غير شريك جبل هذا سم سم نعم سم.